نفحات رمضانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي العربي الأمي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فإن شهر رمضان هو شهر التوبة والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة لغة من تاب أي رجع وعاد، واصطلاحا أي رجع عن المعصية إلى الطاعة. والتواب اسم من أسماء الله الحسنى، قال تعالى في كتابه العزيز: إن الله هو التواب الرحيم. ولقد ورد الأمر بالتوبة عن الخطيئة أو المعصية في كثير من آيات القرآن الكريم، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ولقوله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، إلى غير ذلك من آيات قرآنية تحث العباد على التوبة والعودة عن الخطيئة أو المعصية. ولقد تكفل الله تبارك وتعالى بقبول التوبة، حيث أشار إلى ذلك في قوله تعالى وهو أصدق القائلين: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كما ورد الأمر بالتوبة في غير موارد الخطيئة أو المعصية، كقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وليس في الآية ولا فيما قبلها من ذكر للخطيئة أو المعصية، وكقول رسول الله: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله كل يوم 100 مرة، ولا يسوغ لعاقل والعياذ بالله أن ينسب الخطأ أو العصيان إلى رسول الله، وإنما هو ما علله الطبرسي صاحب مجمع البيان في تفسير القرآن، حيث قال: أراد بالتوبة الانقطاع إلى الله سبحانه. وهذا كليم الله موسى عليه السلام، قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. تبت إليك أي رجعت وانقطعت إليك في أموري وأحوالي كلها، لأن أنبياء الله معصومون، والعصمة ملكة اجتناب المعاصي أو الخطأ. ومما لا ريب فيه أن هناك شروطا لا بد من توافرها لتصح التوبة، وهي التوبة التي سماها الله عز وجل بالتوبة النصوح في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وهذه الشروط 4: الشرط الأول ندم بالقلب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله عليكم. لأن المؤمن وقد اهتدى بنور الإيمان وتجلبب بجلباب العرفان، يكون قد طبع على الأخلاق الفاضلة، فإذا أتى بما ينافي جبلته يتولد لديه الشعور بالندم الذي يعزم من خلاله على ألا يعود لمثله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالندم توبة. وقال عليه وآله الصلاة والسلام: كفارة الذنب الندم. الشرط الثاني الاستغفار، وهو تغطية الذنوب وتطهير الروح من أوساخ المعاصي والخطايا، ومحاولة لترميم البناء الإسلامي داخل الإنسان الذي تزعزع أو تداعى جراء ارتكاب الذنوب والمعاصي. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والاستغفار يجب أن يكون وليد الندم، ومما يدل على صحته ما قلناه ما قاله مولانا الإمام أمير المؤمنين لقائل: أستغفر الله، قال له: ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين، وهو اسم على ستة معاني، أولها الندم على ما مضى. الشرط الثالث العزم على ألا يعود لمثله، وهذا ما أشار إليه مولانا الإمام علي زين العابدين عليه السلام في دعاء التوبة، حيث قال: اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية. لأن المستغفر باللسان المصر على الذنوب كالمستهزئ بربه، والمستهزئون بربهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لأن أيضا المستغفر بربه، المستغفر بلسانه والمصر على الذنوب يحمل أثقالا مع أثقال وأوزارا مع أوزار، لقول مولانا الإمام علي عليه السلام: الاستغفار مع الإصرار ذنوب مجددة. أما الشرط الرابع والأخير هو العمل بالجوارح، فعليه أن يتقي الله، أن يتقي الله، وعليه أن يبتعد عن الشبهات وعن الشهوات الرديئة، وعليه أن يقيم الصلوات وأن يعود إلى ربه وأن يقبل على الله بالكلية. وهذه الشروط الأربعة تقبل ما لم يعاين العاصي شرائط الموت وعلاماته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته. ثم قال: إن السنة لكثير، من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته. ثم قال: إن الشهر لكثير، من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبته. ثم قال: إن الجمعة لكثير، من تاب قبل أن يعاين ملك الموت قبل الله توبته. أما إذا عاين العاصي شرائط الموت وعلاماته فلا يقبل منه صرف ولا عدل، وأولئك في الآخرة هم الخاسرون، لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ويكفي للإشارة إلى فضيلة التوبة قول رسول الله: التائب حبيب الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. جعلنا الله وإياكم ممن سمع فوعى وإلى الحق اهتدى، وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي محمد هلهل إمام وخطيب جامع الإمام الحسين عليه السلام في مدينة طرطوس، وعضو اللجنة العلمية في الفريق الديني الشبابي في وزارة الأوقاف. نفحات رمضانية.